يا رب برحمتك الواسعة أمنا، وقنا شر ما أهمنا وغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. وأشهد أن لا إله إلا الله إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، نادى مناد من قبل الله تعالى: يا أهل الموقف هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. أيها المظلوم تقدم، أيها الظالم لا تتكلم. ابن آدم، ابن آدم، أما والله لو علم الآلام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. حياة ثم موت ثم بعث وميزان، وميزان وأحوال جسام. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله ينادي على الأمة فيقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال الحبيب المصطفى: من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد أبى. سيدي، سيدي أبا القاسم، يا رسول الله أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحلم متصف، بالحسن متسم، كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشره. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وفرات العقيدة، بعد غد يصارعنا يوم عاشوراء. وما عاشوراء؟ انني مع الدرس الخامس والخمسين والمئة اقول لحضراتكم: ان للتاريخ اياما يقف فيها مرفوع الرأس مشترئب العنق عالي الهامة، وان للاسلام اياما قسمت بحروف من نور على صفحات من ذهب. يوم عاشوراء هو يوم النجاة ويوم الجهاد. أما يوم النجاة فهو يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فصامه موسى وقامته بنو اسرائيل من بعده. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبني اسرائيل: انا اولى بموسى منكم، فصامه الحبيب المصطفى. هذا يوم النجاة. اما

ايها الساده الاعزاء تعالوا الان لنتحرك مع وفد الحسين. الحسين الان يغادر المدينه المنوره مدينه جده مدينه جده الذي قال حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا. فتن كان عبد الروح لا من غضاضة ولكن كبرا ان يقال به كبر. فتن مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر لو فاته النصر. وما مات حتى مات مضرب سيفه من الطعن واعتلت عليه القنا السمر تردى ثياب الموت حمرا فما تجا لها الليل الا وهي من سندس خطر. يا حسين عليك سلام الله وقفا فانني رايت الكريم لحظه ليس له امر اذا شجراته في كل قصورها ففي اي فرع يوجد ورق النصر. معاشر الساده انني عندما ازور بكم الان الحسين وزينب فلا ازورهما الا لانظر اليهما نظره عاديه تناطح الجوزاء وتزاحم الشمس بالجلاء. ازور الحسين على انه جهاد وعقيده وازور زينب على انها عقيده وجهاد. واذا اصيب المسلمون بالافلاس الفكري رزقوا الجدل وملئوا العمل. انا لا اريد ان اطوف في امور اجمع بها في خيال عقيم. انا لو زرتك يا ابن بنت رسول الله انما ازورك لالتمس منك العبره. وإذا الله فك يا زينب يا من يومه ركت وقيل لأبيك علي سمها. قال والله لا أسبق رسول الله بتسميتها. فلما ذهب إلى النبي وقال له يا رسول الله لقد رزقت بأنثى فسمها فقال حبيب المصطفى ما كنت لأسبق الله في تسميتها. وإذا بالأمين جبريل ينزل على الحبيب المصطفى ويقول له يا رسول الله السلام يقربك السلام ويقول لك سمها زينب. الله اسم كريم فهو الكريم ابن الكريم. وجدته خير الانام وسيد الشفعاء. ايها الاخوة الاعزاء تحرك الحسين مع 72 من آل بيت المصطفى اخذ اولاده جميعا اخذ عليا وابا بكر والقاسم اخذ اولاده واخذ اخوته واخذ اولاد اخوته وتحرك الحسين الى بلاد العراق ليقاوم ظلم يزيد وابن زياد.

لم يكتفوا بهذا، لم يكتفوا بهذا. زينب الآن تنظر ولا تملك من الأمر شيئا، أخوها تتحجر الدماء من جسده، لا يجد من يبل شفتيه بقطرات ماء. ولم يكتف القوم بهذا، إن اللئيم لئيم، ولكن الحسين هو الحسين، ما زاده الأمر إلا إيمانا وتسليما. إن الجواهر في التراب جواهر، والأسد في قصص الحديد أسود. إن الجواهر في التراب جواهر، والأسد في قصص الحديد أسود. السبع سبع وإن كان الاحن خالفه، والكلب كلب وإن قلدته الذهب. وبين زينب والحسين خطوات، لكنها لا تستطيع أن تخطوها. ماذا يريد القوم من الحسين؟ وقد طعن 180 طعنة، ما بين ضربة بالسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. ماذا يريد القوم منه وقد تمزقت ثيابه وتفجرت الدماء من جسده الشريف؟ فماذا يريد القوم؟ يريدون ان يفصلوا الرأس الشريف عن الجسد. هكذا اقتضت الاوامر العسكرية من قيادة ابن زياد، من قيادة اليئيم، من قيادة الفاسق الفاجر. هكذا لا يكتفي القاتل الا ان يشرب الدماء ويمتص الروح. انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم. هكذا يريد الباطل. واقدم احدهم على الروح، على الرأس الشريف ليقطعها، فارتجفت يداه فلم يقدر ورجع. رأس، اي رأس هذا؟ رأس وضع في حجر المصطفى، رأس قبله المصطفى في فمه، رأس كان يتألق نورا ورحمة. رأس من؟ رأس من هذه الذي تريدون ان تقطعوه؟ رأس من؟ وتوافد القوم على الرأس ليفصلوها، والقلوب ترتجف. وعندئذ انبعث اشقاها رجل يسمى شمر بن ذي جوشن، الله اعلم ان كان يهوديا او كان كافرا، لكنه وضع الشهادتين عنوانا زائفا كالقبر حفته الزهور، كالقبر حفته الزهور وتحته عسل دخينه. اذا بشمر ياتي على الله، على الرأس ويحصلها بسيفه، لتحمل الى ابن زياد في مدينة الكوفة. وزينب بعينيها ترى ويداها عاجزتان، عاجزتان. لكم الله يا آل بيت المصطفى، لكم الله، لكم الله. اول بيت قدم الضحايا، قدم حمزة يوم احد، وقدم جعفرا يوم مؤتة،